ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة. ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله ذكر شروط الصلاة، وقلت هنا قد ذكر ماذا؟ شروط الصحة: طهارة الحدث، طهارة الخبث، ستر العورة، واستقبال القبلة. هذه شروط الصحة. ومن العلماء من يضيف إليها ماذا؟ الإسلام. وقلنا فيه خلاف، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ إن قلنا غير مخاطبين بفروع الشريعة، فالإسلام يصير ماذا؟ شرط وجوب وصح. وإن قلنا هم مخاطبون بفروع الشريعة هو الصحيح، صار الإسلام شرط صحة فيضاف. هذه شروط الصحة الخمسة. ونقول شروط الصحة بمعنى لا بد من توفرها لتصح العبادة. ما هي شروط الوجوب؟ أي متى يتوجب عليك الصلاة؟ شروط الصلاة، شروط وجوبها: أولا بلوغ الدعوة، أن تبلغك الدعوة. ثانيا دخول الوقت، بلوغ الدعوة. إذا لم تبلغ الدعوة للشخص بالإسلام فأنا تجب عليه. ثانيا دخول الوقت، قبل دخول الوقت لا تجب عليك الصلاة. ثالثا العقل، فالمجنون لا. ثالثا البلوغ، ثالثا البلوغ، فالصبي لا تجب في حقه الصلاة. هذا شرط وجوب، تمام. رابعا القدرة على فعلها، القدرة على فعلها. طيب، فإن عجز كلية حقيقة تجب عليه الصلاة، هذا محل نظر. القدرة على فعلها، يعني إذا قدر وجب أن يأتي بأركانها، إذا عجز صلى قاعدا، وإن عجز على جنب، وإن عجز مستلقيا، وإن عجز فبالإيماء، وإن عجز فبالعشرة. واضح؟ فهذا إشارة يذكرونه لكن محل نظر. الخامس القدرة على الطهارة، وهو محل نظر، لأنه في حق من يقول فاقد الطهورين لا يصلي، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكينا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، هذا قول ابن القاسم، وأشهب يقضي وأصبغ يقضي والأداء ليشهب. فالذي يقول فاقد الطهورين يعني موش قادر، لا يتوضى لا يغتسل لا يتيمم، مربوط في شجرة، سمى فاقد الطهورين. مالك يقول لا يصلي ولا يقضي، وبالتالي فالقدرة على الطهارة في حقه شرط وجوب، إذا كان لا يقدر فلا يجب. واضح؟ لكن الصحيح أنه يصلي على حاله، فليس شرط وجوب. والسادس الخلو من الحيض والنفاس حق المرأة، الحائض لا يجب عليها الصلاة، والنفاسة لا تجب عليها، لكن كذلك لا تصح. هذا خلوه شرط وجوب وصحة. إن هذه شرط وجوب. القسم الثالث شرط وجوب وصحة، العقل شرط وجوب وصحة. فالمجنون لا تجب في حقه الصلاة، لا المجنون لا يجب عليه الصلاة، وإن صلى لا تصح. والحيض والنفاس، الحائض والنفساء لا تجب عليه الصلاة، وإن صلت لا تصح. فشرط الوجوب الصحة العقل والخلو من الحيض والنفاس. يعني المؤلف اختصر الكتاب فأشياء لم يذكرها نشير إليها أحيانا. الصبي البلوغ شرط وجوب، لكن إذا صلى صحة الصلاة. واضح؟ البلوغ شرط وجوب ليس شرط صحة، لكن التمييز شرط وجوب وصحة، في شرط صحة. يعني الصلاة لا تجب على غير البالغ. طيب وهل تصح منه إن كان مميزا؟ صحت. إن لم يكن مميزا لا تصح منه، لا يعرف ما معنى الصلاة أو الوضوء أو غير ذلك. طيب لما أنهى شروط الصلاة تكلم أو أشار إلى من لم يتمكن من هذه الشروط. بالنسبة للذي لا يتمكن من طهارة الحدث فاقد الطهورين ذكرنا من لم يجد ما يتوضأ به أو يغتسل أو ما يتيمم فاقد الطهورين، مربوط مكتف إلى آخره، يصلي على الحال، على الحال التي هو عليها على الصحيح. طيب الذي يفقد طهارة الخبث هنا تكلم عليه. قال ومن تنجس ثوبه. طيب إنسان تنجس ثوبه، ثوبه تنجس أصابته نجاسة، لأن يحتاج منك تعرف ما هي النجاسات، سبق الكلام عليها ولا لا؟ طيب تنجس ثوبه، طيب عنده ثوب آخر، قال ولم يجد ثوبا غيره، ولم يجد غيره. طيب عنده ما يغسل به الثوب، قال ولم يجد ما يغسل به. طيب يغسل الثوب اللي عنده، قال ولم يجد أو لم يكن عنده ما يلبس، ما يلبس حتى يغسله، إذا نزع الثوب يبقى يصير عليه عريان. طيب عنده ما يغسل لكن الوقت ضيق، أو خاف خروج الوقت. الوقت ما هو؟ الوقت المختار مو الضروري، المختار. صلى بنجاسته، صلى بنجاسته، ولا يحل له تأخير الصلاة لعدم الطهارة. واضح؟ لا يجوز له ذلك. إذن إذا كان أصاب ثوبه، أصابت النجاسة ثوبه، وجب أن يغسله أو أن يلبس ثوبا آخر أو أن يغسله ما دام الوقت باقي. لكن إذا كان ليس له ثوب آخر، ولا عنده ما يغسل به، ولا عنده ما يستر ثوب نفسه ليغسل ثوبه، ولا عنده متسع من الوقت، فليصلي بهذا الثوب النجس، فليصلي بهذا الثوب النجس، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. لماذا؟ لأنه تعارض شيئين، شيء يتعلق بالصلاة ذاتها أقوى من غيره، وقت الصلاة وشرط خارج عن حقيقة الصلاة، فهذا الشرط يضعف أمام الوقت، الشرط يضعف أمام الوقت، ولأنه بالاتفاق يجب أن يؤدي الصلاة في وقتها، وأما الطهارة من النجاسة ففي المذهب ثلاثة أقوال، قيل فرض على الإطلاق، وقيل فرض مع القدرة والذكر، وقيل سنة، وإن كان القول هذا محل نظر ففي خلاف. فإذا ما يكون فيه الخلاف أضعف مما لا خلاف فيه، وما يتعلق بالصلاة أقوى مما لا مما تعلقه دون، وما يفوت الصلاة كالوقت محدود أقوى من ما لا يفوتها. ولهذا قال صلى بنجاسته، صلى بنجاسته. نعم. طيب هنا مسائل. قال من تنجس ثوبه ولم يجد غيره، ما لقاش غيره. طيب جاء واحد قال أبيعك الثوب، يجب أن يشتري ولا ما يجب؟ ها؟ ثمن المثل، ثمن المثل. إذا كان بثمن المثل ما هو يشوفه وقع في ورطة يغلى عليه كما جمعت الآن الزيت و... ثمن المثل. طيب جاء واحد قال أعيرك الثوب، إذا كان أعارك يصير عنده منة عليك ولا لا؟ هل يجب أن تقبل ولا لا يجب؟ المنة هنا خفيفة مش حاجة كبيرة، يجب أن تقبل هذا العاري. طيب إذا وهبك أعطاك هيبة وجب أن تقبل هذا. طيب إذا باعكه دينا، ما عندكش مال، باعكه دينا تشتريه دينا، إذا كان عندك من أين تدفع، إذا كان ما عندكش من أين تدفع فلا يلزمك، وإذا كان بثمن أغلى فلا يلزمك. نعم. وكل هذا متعلق ماذا؟ ألا يخرج الصلاة عن تخرج لا تخرج الصلاة عن وقتها، ألا تخرج الصلاة عن وقتها. طيب وهذا هو المشهور مذهب. طيب الآن إذا كان دار الأمر بين ثوب نجس وثوب حرير، أو ثوب نجس أو تصلي عريان، أو ثوب الحرير أو تصلي عريان، عندك حالات ثوب نجس أو ثوب الحرير أيهما تقدم، أو عندك إما ثوب نجس أو تصلي عريان أيهما تقدم، ولا عندك ثوب حرير ولا تصلي عريان أيهما تقدم. هذه ثلاث حالات أشار إليها بعض الناس، يقول وهذه توقع، وش رأيك توقع أم توقع؟ توقع، تقع، تقع ولا تدري متى تقع وكيف تقع، لكن أحيانا الإنسان تقع له حوادث فيجد المخارج الفقهية اللي ذكر العلماء قديما يعني مخرجا للمسائل التي يقع فيها. نعم. إذا لم يجد إلا ثوب الحرير، إذا لم يجد إلا ثوب نجس على التفصيل السابق قلنا يصلي به، هذا الصحيح ما يخرج صلاة عن وقتها. طيب إذا لم يجد إلا ثوب حرير فإنه يصلي به، هذا الصحيح، ولا يصلي عريانا، ولا يصلي عريانا. طيب إذا اجتمع الحرير والنجس، إذا اجتمع الحرير والنجس ها يقدم الحرير على النجس على المشهور، وقيل النجس على الحرير، والصحيح الحرير على النجس. فإذا الحرير يقدم على النجس، والنجس يقدم على العري، والحرير يقدم على العري، وقيل العري على الحرير. تمام. إذا صلى في هذه الحالات ثم وجد الثوب الذي يصح تصح الصلاة فيه، في مذهب مالك قال يعيد في الوقت استحبابا، يعيد في الوقت استحبابا من باب الاستحباب. واضح. الخلاصة الثوب النجس إذا لم تجد إلاه ولم تجد ما تغسل به ولم تجد ثوبا آخر لتغسل به وتستر نفسك أو ضاق الوقت ويخرج، تصلي بهذا الثوب النجس ولا تبطل صلاتك. فقد جاء ما يدل على أن الصلاة بشيء بثوب نجس قد لا تبطل في حالات، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة ثم رمى النعلين، فالصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رمى النعلين فنزعوا نعالهم ورموا بها، فلما سلم من الصلاة قال: ما حملكم على ما فعلتم؟ قالوا: رأيناك فعلت فعلنا. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى نجاسة، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما قذى أو أذى فليدلكهما بالأرض وليصلي فيهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذا النعل وفيه نجاسة ولم يكن يعلم بها، ولما علم أزاله وصحت الصلاة. وصحت ماذا؟ الصلاة. فهذا مما يدل على أن الصلاة بثوب نجس أو مكان نجس أو في بدن شيء من النجاسة ويعجز عن إزالتها ولا يمكن أنها ذلك مما يعني يصحح الصلاة. الحرير لا يجوز لبسه، لكن إذا دار الأمر بين العري والحرير فالحرير مقدم، وكذلك بين الحرير والنجاسة فالحرير مقدم. نعم، لأن النجاسة أمرها أخف. إنما تمنع في الصلاة. أما إذا صلى في الحرير متعمدا، سنذكر هذا الفرع. طيب، الإعادة تكون في الوقت. إذا صلى بالحرير متعمدا صح وأثم على الصحيح وعلى مشهور المذهب. واضح؟ طيب، قال: أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله، أو خاف خروج الوقت صلى بنجاسته، ولا يحل له تأخير الصلاة لعدم الطهارة. لا يجوز له ذلك، لأنه ارتكب إثما عظيما. تأخير صلاة وقتها إثم عظيم، لا يجوز. ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. فقد عصى ربه، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. لا عذر في تأخير الصلاة عن وقتها أبدا. ولهذا أن الله جل وعلا شرع لنا صلاة الخوف، حتى قال ابن عمر: فإذا اختلطت السيوف فبالإيمان، حيث كنت وحيث توجهت. يعني إذا تخلطت في الحرب بالسيوف لا تخرج الصلاة عن وقتها، تصلي غير بالإيمان، وأي جهة، جهة القبلة أو عكسها أو يمينها أو يسارها. نعم، ولأن ذكر الفقهاء صلاة المطلوب وصلاة الطالب، فقهاء ما خلوا حتى شيء. صلاة المطلوب اللي رمي حوسه عليه أو هارب، يصلي ولا ما يصليش؟ أو هارب. مطلوب مظلوم أو هارب. وصلاة الطالب الذي المظلوم اللي الدولة حقه يريد أن يمسك هذا الظالم، هذا فهو طالب. إذا اشتغل بالصلاة أو يهرب له، يروح له، مثل قصة أحيانا يجيب بطولة في معليشة. كان في أحد المساجد أحد إخوانه يصلي معنا، مرة شرى حذاء جديد، هذه من الطرف عجيبة يعني. قال لي: ويش من عدتي أننا يعني نقام معلق بالحذاء وكذا؟ لك هذا الصلاة وهذاك الحذاء شغله، تخلي يصلي الظهر الله أكبر الركعة الأولى أنا صلي. قال: كيف ركعنا؟ الله أكبر الله ده الله أكبر. هو أخذر في ذو وقال سيد الدسبط وهرب. هذا صلاة الأخر مطلوب وهذا طح، لكن الأخر الظالم هذا مظلوم، فالصيغة مقلوبة. ها؟ أي بارك الله فيك، صح، وبعد حطوها في الصندوق. فقال لي: غير طليت هيدا لقيته شدها و... قلت له: حكمته؟ قال لي: حكمته. أحكمه دابا. فيسموه صلاة المطلوب وصلاة الطالب أيضا. أيوة قال فالصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها أبدا لا يجوز. بعض الناس ينشغل قال الصلاة في الوقت، الصلاة في الوقت يا رأس المال، أول ما تحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، وفي القبر تأتيك الصلاة، ما يأتيك لا المال ولا التجارة ولا الجاه ولا السلطان ولا الزوجة الصالحة ولا شيء يشغلك عن ذكر الله جل وعلا. الصلاة وقتها وقتها، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه وارتكب إثما عظيما. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا. من لم يجد ما يستر به عورته، ها إنسان راح على شط البحر حب يبرد وما لقاش اللي راه معه، راح ولعله يكون على جنابة أو كذا، تجرد من ثيابه وبقي بثياب قصيرة، ولا هو دخل البحر وصار له كثير ما صاحبنا في المسجد دول الثوب وراح أبقى احتمالات كثيرة لنا. وكان إخوانا اللي يديروا كما قلنا في الحديث لا تباغضوا، كان إخوانا يديروا تصوالح، يروحوا جماعة في البحر بدي يسرقوا بعضهم بعض الثياب يخليها هكذاك، خاصة إذا عرف قال قلوا شد لي ثوب تاني ندخل غير نغتسل نقي روحي شوية، يجوا يدخل بثياب قصير تبان قصير يديروا ثوب يروح ويخليه، يعني ممازحة، لكن ممكن يفوت وقت الصلاة فيجي هذا الفقه، ها يجي الفقه هذا اللي قال ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا، يعني ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، صلى عريانا ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، ها وهذا احتمالات كثيرة جدا ولا لا موجود. أحيانا في البيت وحدك ها واحد في البيت وحده يدخل يغتسل يغلق عليه الباب إذا ما نغمش، يعني الصلاة ما يضيع الصلاة لأن يعني يكونش عنده ثياب داخل الحمام مثلا. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا، قل عريانا ولا عريانا، نون ولا من نونوش، ها هل ننون ولا لا؟ نقول رجل عريان، ورأيت رجلا عريانا ومررت برجل عريان، ولا رأيت رجلا عريان ورأيت رجل هذا رجل عريان ورأيت رجلا عريانا ومررت برجل عريانا، ماذا نقول هذا ولا هذا؟ ها لا ينون زيد، ها ها ممنوع من الصرف. في قول اخر اصليه، ما هي اصل كلمه؟ ها عري عاريه، ها ها أي وجه جميل، لكن هذا المثال يرد عليك، ها عطشان مؤنثه، ها عطشا، وعريان مؤنثه، ها عريانا ولا عريانته، ها إذا كان من الوصف يزيد ألف والنون الذي من باب مؤنثه فعلا، فعلان مؤنثه فعلا وليس فعلا مؤنثه فعلانته، ها فإذا ينون عريانا، واضح ما فيكم. قال ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا. طيب لا يؤخر الصلاة، وهل يعيد؟ الذي صلى بالنجاسة قال يعيد، لماذا؟ لأنه يمكن أن يزيل النجاسة يصلي عريانا. أما العريان ما عنده حل، قالوا لا يعيد، لا إعادة عليه على مشهور المذهب. طيب فإن وجد شحال 24 دقيقة بقيت بعض الفروع نكتفي بهذا إن شاء الله، نأخذ 20 دقيقة تكفينا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذه حطها في الصندوق هنا، جاء واحد اعطيها له انت حطيتها.